البلاط مقسومة مربعات فيها حوالي 122 مربع البلاط، بس شكلها كده واقفة على مربع، النمشة ما تسويش واحد من 100 من المربع، النمشة بتاع سيدي. فقلت طيب واحد من 100 من المربع وانا عندي 120 مربع، 122 بكام؟ 10,000 على الاقل او 12,000، قال لي 10,000 يعني هي واحد من 10,000 من البلاطة. طب لو البيت فيه مثلا 1000 بلاطة يبقى هي واحد من 10 مليون من البيت، لكن لو دخلت في ودن واحد تعمل يا سبحان الله زي النمرود العزم. شوف لما حاجة ضئيلة جدا جدا ممكن تقلب بيت بحال، يعني لو اثنين لو واحد نايم وعياله عيلين ثلاثة مولودين جداد ولا عيلين صغيرين ونامين على سرير واحد ونمشي تاخذ من تطلع من ذا تروح لذا تروح لذا الكل هيصحى ويعمل ايه؟ جند من جند الله. فانت لما تستعيذ من كل دابة تبدأ من النمشة الى مين؟ بس اذا اعظم ملوك العصر تاخذها من اوباما في الغرب مش عارف اللي بوتين اللي في الشرق مش عارف ليه من بحر ومين مقبل، كل هؤلاء نمش بالنسبه لقدره الله، فهم نواصيهم بيد من؟ بيد الله. فانت لما تستعيذ بالله من كل دابه الله اخذ بناصيتها، فأوباما دابة وبوتين دابة ومش عارف مين دابة ومين دابة ومين دابة ومين دابة والنملة دابة والهمش دابة والعقرب دابة والحية دابة، ونسأل الله السلامة من كل الدعاء. فأنا عشان لما تقول الدعاء بس تستحضر هذه المعاني تبقى تطلب من الله أن يقيك كل هذه الدواء. والدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم يبقى عشان تستحضر أن يقيك الله من كل الدواب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم طيب. مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم شرحه. أنت تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، يعني ربنا له أسماؤه لما تذكرها يحفظك من كل شيء، لا يصيبك ضرر من أي شيء، لا يضر مع اسمه، يعني مع ذكر اسمه سبحانه وتعالى جل شأنه لا يصيب لك ضرر من نمشة للانتعاش اللي قلنا. اللهم صل على سيدنا محمد. هل سيدنا يحيى مغمدتين؟ نعم. هل سيدنا يحيى مغمدتين؟ وتجد واحدة منه في أسود؟ لا لا مش موضوع. سيدنا يحيى مغمدتين خمس وصايا. خل معزين هم. طيب ربنا يسر إن شاء الله تيجي. تجي مناسبة تانية إن شاء الله. إن شاء الله. الآية التي معنا. احنا وقفنا فيها المرة اللي فاتت. يخلصون مره وعدت لك حاجه عبد الشيخ وعدت انت؟ ها ان شاء الله انا عم سيد في دار ان شاء الله منتظرين لما ربنا يريد ويوفق نشرح لك حكايه العيد بتاع سيدنا ابراهيم. ما عجبش العجل بس اللي همك في اللحم. لا مش عشان التعب عشان غرم الرجل ابوك ابراهيم يا ميسر. هو في آخر السورة فيها أبوك إبراهيم في آخر سورة التوبة إن شاء الله إذا مد الله في الأجل، وإن ما مد إنه كان يعني الأجل ينتهي يبقى ربنا يجمعنا معهم في الجنة إن شاء الله مع إبراهيم وإسماعيل وسيد الأنبياء محمد. قول الله سبحانه لا لسه لم يتم لسه كالذين من قبلكم. احنا قلنا الآية المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، الآية 68 من سورة التوبة، الآية بتاعت اليوم إن شاء الله الله المستعان الميسر. كالذين من قبلكم الكلام مع المنافقين، هو الوعد الله المنافقين والمنافقات